خلي اكتب عنك بالصحف وكذا وبالإذاعة وبالتلفاز وكذا. هذا احتاج لتأكيد طبعا. صحيح صحيح. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر، لأن هذا يحتاج إلى أجر. الله ذكر ذكر الله. الآن لو أسأل أي واحد عنده معرفة في البيان والبلاغة واللغة أين يؤكد؟ ما تسألهم عليه من أجر. لا عمليات التذكر في حد ذاته خلاص ما لا ما يعني هي نفسها كأن تكون ما تذكر أو تدخل في التذكر. الآية الثانية، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكى ذكرى، وهذه ذكر، الذكر هو الشرف والرفعة. والقرآن الذكر وإنه لذكر لك ولقومك. صحيح. الذكر هو الشرف والرفعة، وذكرى تذكر. أنا أسألك سؤال الآن، الآن لما أقول لك أنا راح أرفعك وأعطيك فد منزلة ومكانة وكذا، أو تتذكر أي الذي يحتاج تلطيف عليه حتى اللي يرفعك أو لا. فقط تتذكر اللي يرفع طبعا، مو هكذا طبعا هذا. خلي أكتب عنك بالصحف وكذا وبالإذاعة وبالتلفاز وكذا، هذا يحتاج لتأكيد طبعا. صحيح صحيح. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر، لأن هذا يحتاج إلى أجر. الله ذكر ذكر الله. الآن لو أسأل أي واحد عنده معرفة في البيان والبلاغة واللغة أين يؤكد؟ ما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر. إن هو إلا ذكر يعني من السياق ومن سبحان الله سبحان الله. في سورة ربنا تبارك وتعالى يقول من يقترف حسنة، ما معنى الاقتراف؟ اكتساب. اكتساب يقترف يعني يكتسب، يدخل في الحسنة والسيئة. ليس يعني ليس خاصا بالسيئة، لا تأتي حكرا على الذنب أو السيئة مثلا، لا فيها خصوصية استعمال. لا لا اكتساب ما ليس فيها يعني اكتساب يستعمل في الحسنات والسيئات أيا كان نوع هذا الاكتساب يعني. جميل. للدكتورة منى أيضا من القاهرة سؤال، لأن أذقنا الإنسان وإذا أذقنا الناس، واحدة في الإنسان والثانية في هود، الفرق حضرتك؟ ومو فقط هذا كان السؤال، لماذا إذا ولماذا لا؟ صحيح. إحنا نعرف الفرق بين إذا وإن. إذا يستعمل فيما هو كثير أو فيما هو واجب، وإن فيما هو أقل عموم الشرط، قد يكون نادر وقد يكون مستحيل وقد يكون قليل. هاي قاعدة عموما. نعم عموما قاعدة عامة. صحيح. يعني الكثير نستعمل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإن كنتم جنبا جنب أقل من العموم هذا. وإن طائفتان من المؤمنين أقل هذا قليل. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة زي الفاحشة قليل، إذا أحصن كل البنات يعني إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي. صحيح. يعني الأمر هذا المعروف أنه إذا المال المقطوع به أو الكثير الوقوع، إذا حييتم بتحية إن لا لما هو قد يكون لما هو أقل أو لما هو نادر أو لما ليس أصلا ليس له وجود أصلا، فإنما اشتراط مجرد اشتراط. نعم. يعني إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، الناس عموم الناس قد تصيبهم رحمة إذا لهم مكروه في آياتنا، قل عموم الناس. نعم. يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تصيب عموم الناس. نعم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذا كثير ولا لا؟ صحيح. إذا مس الناس ضر يدعون ربهم. صحيح. إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، كثير ولا لا؟ كثير. زين. الآن ولئن أذقنا الإنسان هذا واحد منا رحمة ثم نزعناها منه، هذه الحالة أقل. صحيح. أقل هذه أقل حالة فردية. أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، قليلة إنه لا يؤوس الكفر أقل. إذن هذا ليست إذا صحيح هيك عامة، هاي فردية مو فقط فردية، وإنما يذيق رحمة وينزع منها. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، نعم بعد ضر أيضا حالة فردية. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، هذه حالات فردية، ذيك حالات عامة ليس فيها وكثيرة. فالحالة الفردية استعملها أنت، والحالة الكثيرة المطلقة في المشاهدة استعمل إذا. حتى يعني هو لما يعني يذكر الصفات، مثل قال لاحظ، قال وإن تصبهم سيئة، هذا عام، تصبهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. جمع اليأس إلى الكفر. صحيح. أقل هذه، أقل صح هذه الحالة، فالتي هي الحالات الفردية بهذه الحالات القليلة استعملها أنت، التي هي العامة المشاهدة استعملها أنت. إذا نعم بارك الله فيك. أختنا أم أحمد من اليمن لها سؤال في قوله تبارك وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد، لماذا هدوا وليس وهداهم؟ اقرأ الآية هي. تفضل. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. من هذه الجنة. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم. يدخلهم ويأتي. هدوا يعني يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها أقوال طيبة، سلام عليكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. قال يهدون إلى أماكنهم، يرشدوهم، يرشدون إلى أماكنهم التي يسمعون فيها. نعم. وهدوا إلى صراط الحميد يعني صراط الجنة، كقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة. سيق الذين يعني الملائكة تهديهم إلى أماكنهم. ما في في في جهنم قال وسيق الذين كفروا. أيضا نفس الشيء. يعني أيضا سيق أيضا. طبعا ملائكة العذاب هؤلاء يعني يهدون إلى أماكن يعني صراط الحميد، وهناك يهدون إلى النار. نعم. لأنه نفس الفعل مستخدم مع الفئتين. طبعا. هم هؤلاء ملائكة العذاب تسوقهم إلى النار، وهؤلاء ملائكة الرحمة تسوقهم إلى الجنة وتهديهم إلى أماكن. وعلى نفس المنوال وهدوا إلى الطيب. نفس الشكل مو نفس يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها أقوالا طيبة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني ربما يكون الشيء القريب من العقل أن يتحدث في النعمة بالفعل المبني للمعلوم، يعني وهداهم ربهم وهداهم. لا لا، هم الملائكة يهدونهم. هم الملائكة يأخذون بأيديهم. يعني مش هناك حضرتك في اللغة مثلا قواعد خاصة ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله مثلا؟ يعني هنا دلالة الفعل لما لم يسمى فاعله لماذا مثلا؟ ما ليس يعني يقول وساقتهم الملائكة إلى يعني هذا أبلغ، وهدوا إلى الطيب من القول هذا أبلغ. طب هنا المراد الفعل ملائكة أم الله عز وجل؟ ملائكة. ملائكة. نعم. إذا قال هداهم ربهم يعني ربنا سبحانه وتعالى. صح. مربى قال وسيق الذين تقروا إلى الجنة زمرة، من يسوقهم؟ الملائكة. خلص هذا. الملائكة. صحيح. صحيح. ذيك قال فمقاف هدوهم إلى صراط الجحيم. استخدم الهداية أيضا في صراط الجحيم أيضا. طبعا. نفس الشيء. لكن ربما هل يتغير أسلوب سيد الدكتور فاضل مثلا؟ هذا يكون أسلوب سخرية وتوبيخ مثلا، وهذا أسلوب مدح وشكر وهذا كذا، كأسلوب بشكل عام باللغة العربية. قد يكون في مواطن التي يعني ينبغي يعني تكون فيها سخرية واضحة قد يسخر منه.

نعم. هل الألفاظ متناقضة المعنى؟ متناقضة لا. الدلالة؟ لا. من معه أليس هو الذين معه؟ طب ما الفرق؟ مو هم كلاهما اسم موصول؟ صحيح. ليس هنالك يعني كاستعمال أي مفردة مرادفة للمفردة صح؟ لكن لماذا الاختيار؟ هذا مثلا معذرة تغير الكلمات أو خلط أو عدم دقة أو عدم صواب مثلا عدم كما يقول بعض المفردة. عدم صواب لا يمكن لأن هي الكلمة معناها نفس المعنى قسر بالاختيار. طيب أما الكلمة هي نفس. من فرق بين نجيناه وأنجيناه هو يعني اختلفت المعنى؟ لا إذا المعنى لم يختلف. صحيح صحيح. نعم. لا يعني نجا يعني هو نجا ولا لم ينجي؟ نجا وانجا. نجا ايضا. هذا صار الفرق بين فعل وافعل. ايوه يعني. هكذا تكون النظره طبعا. لماذا الاختيار هنا وهنا في المفرده بالفرق بين فعل وافعل؟ طيب نتعلم منكم يعني, يعني علم واعلم بالفرق بينهما. فعل يحتاج فيها تدرج مدة طويلة كلبس. فنجيناه يعني هو, وقت. يعني هو مكث وقت طويل فبعدين يلا نجا. طيب أنجا يعني هكذا ذكرها على وجه السرعة يعني لما ضرب موسى العصا البحر فأنجيناه. سياق الحال كان فيه سرعة لم يلبث هذا الشيء. هو كان يجري فرعون وراه وإنا لمدركون كلا اضرب بعصاك مثل لم يبقى كما بقي بني إسرائيل في مصر وتعذبون الشيء المدة طويلة. صحيح. كذلك يعني لما ألقى إبراهيم في النار يعني ربنا قال فأنجينا كم بدأتون لم يلبث كثيرا. صحيح. عموم يعني علم وأعلم ووصى وأوصى في يعني فيها فعل في الغالب لا يحتاج كلام طويل فيها أكثر من هذا. فعل وأفعل فعل فيها لبث وتمهل وأفعل لا في الغالب ليست كذلك ليست كذلك. فعل حسب السياق هل هو في سياق بيان الإسراع أو في سياق بيان التلبث في فيستعمل كل فعل. هو اللي ملاحظ أنه في يونس كانت الحالة أشد يعني ربنا ذكر أمور أشد لأن أحيانا هو يوجز في ذكر القصة يعني ربنا لما يذكر قصص الأنبياء اللي يذكرها بشكل واحد وأحيانا يكون موجزة وأحيانا يفصل فيها أحيانا هذا وذاك وهكذا. صحيح. حسب. نعم. هو في يونس كانت أشد يعني هو تلاحظ قال واتلوا عليهم ها في يونس نعم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم فيه الوضع عشد مقامي وتفكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يتحداهم تحدي أصلا في الأعراف فقط إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين فقط. أي الموقف أشد من الظاهر في يونس أشد بالموقف. الناس متى يأتون عادة يصدقون في الأفكار لما يكون موقف عافية ورخاء أو في موقف محنة والشدة متى يكثرون التصديق يعني الالتحاق بأي فكرة لما يكون موقف شدة الشدة. وضرب يكثرون الشدة يجمع عليه هذا مو هذا راح يسيبهم أذى كيف لا في الشدة ينصرفون ما يقبلون مو هكذا. نعم في الشدة ينصرفون عن ما يقبلون وفي الرخاء يقبلون كما حصل في المنافقين في المدينة لما كفرت هذا. صحيح. في مكة كان أشد فلا يأتي إلا يعني من يأتي قلة. صحيح مو هكذا. صحيح. إذا في مواقف في الشدة ناس يعزفون لدافع قوي إيمان قوي جدا يلا يدخل. إذا كان في موقف رخاء وهؤلاء يعني في هنالك أمر ليس فيه شدة ولا فيه ضر قد يستويهم شيء فيدخلون ولا لا. صح. هو من كم واحد من تحتمل للواحد أو لا؟ تحتمل. اثنين تحتمل أيضا. وجمع تحتمل أيضا. الذين جمع تحتمل واحد؟ لا. تحتمل اثنين؟ لا. في موقف الشدة استعمل من؟ دلالة على القلة. فنجيناه ومن مع من تحتمل واحد؟ قليل. من تحتمل قليل؟ أقل. الذين الذين تحتمل واحد؟ لا جمع. سبحان الله أحسنت وبارك الله فيك. جميل. فصل قصير ونصل. نعم. استمع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لأستاذنا الأستاذ الدكتور فاضل.